في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا صاحبي قفا نستخبر الطلالة عن بعض من حله بالأمس ما فعل. فقال للربع لما أن وقفت به إن الخليط أجد البين فاحتمل. وخادعتك النوى حتى رأيتهم في الفجر يحتث حادي عيرهم زجلا. لما وقفنا نحييهم وقد شحطت نعامة البين فاستولت بهم أصلا. قامت تراءى لحين ساقه قدر وقد نرى أنها لن تسبق الأجل. بفاحم مكرع سود غدائره تثني على المتن منه واردا جثلا. ومقلتي نعجة أدماء أسلمها أحوى المدامع طاوي الكشح قد خذلا. ونير النبت عذب بارد خصر كالأقحوان عذاب طعمه رتلا. كأن إسفنطة شيبت بذي شبم من صوب أزرق هبت ريحه شملا. والعنبر الأكلف المسحوق خالطه والزنجبيل وراح الشأم والعسل. تشفي الضجيع به وهنا عوارضها إذا تغور هذا النجم واعتدلا. قالت على رقبة يوما لجارتها ما تأمرين فإن القلب قد شغل. فجاوبتها حصان غير فاحشة برجع قول وأمر لم يكن خطلا. اقني حياءك في ستر وفي كرم فلست أول أنثى علقت رجلا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.